حسين بارك الله فيكم، رحم الله، رحم الله بكم، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. لا أشك بمقدار الملة أن مولاي صاحب الزمان يتصفح وجوه المعزين في كل مكان، ولا أشك بمقدار الملة أن فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام تبحث بين المعزين وبين الباكين عمن يقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ها هي الجموع يا أبا عبد الله تنادي مرة بعد مرة لبيك، ليتها ظفرت بنصرتك، ألا إن لكل زمان نصرته ونصرتكم بعزاء الحسين. أقرأ قبل المقتل ما قاله صابئي خارج عن الإسلام، عن الدين، عن الملة، في مذهب ودين آخر. أقرأ منه بيت وأضيف له قول الشاعر لعلنا نظفر بهذه النصرة البسيطة. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين أربعة إليك. حسين حسين الله. حسين حسين حسين حسين سمعها. حسين حسين حسين وين الزهراء. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين سلام عليك وأنت السلام، سلام عليك وأنت السلام، وإن كنت مهتضبا بالدم. حسين حسين حسين حسين حسين حسين ومود كنت طفلا عرفت الحسين ملاذا إلى ضوئه أنتمي، ومود كنت طفلا عرفت الحسين ملاذا إلى ضوئه أنتمي. حسين حسين حسين الله. حسين حسين حسين حسين يا الله. ومن عالم الذر عرفتك حبيبي، لقيتك تليق بالقلوب سيدي، لقيتك تليق بالقلوب سيدي. شدك ايه حسين الله. قر عيني يا فاطمة. أخي على كيفك وما أدري أمتع لحبك وعيب، ما أدري أمتع لحبك وعيب، وبجيتك محنة عشيق أو حبيب، وبجيتك محنة عشيق أو حبيب. حسين حريز عمري انت ليمر بالوريد، حريز عمري انت ليمر بالوريد، يدعني لوافع لحيب سنكي، يلوني لوافع لحيب سنتي. حسين يا ابو علي حريز عمري انت ليمر بالوليد، يا اختي انا احبك واحب البتول، يا اختي انا احبك واحب البتول، يا اختي انا احبك واحب البتول، يا اختي انا احبك واحب البتول. يا ابن الزكية القلوب شاهدي، يا ابن الزكية القلوب شاهدي، عشيت عمري انت ومضيت السنين، عشيت عمري انت ومضيت السنين، عشيت عمري انت راح العمر هنيال الخدم الحسين، عشيت عمري انت ومضيت السنين، يطيشني على قبرك نذار والدي، يطيشني على قبرك نزار والدي، خيل جاي وقف النذر من وراء، خيل جاي طيش العمر من وراء، خيل جاي طيش العمر من وراء، سيب نذرة بلشن قبل موعدي، موعد أسيب نذرة بلشن قبل موعدي، أسيب نذرة بلشن قبل موعدي. حسين حسين حسين حسين حسين، هلا هلا بالعشاء. حسين حسين ما شاء الله، حسين حسين حسين يا الله، حسين حسين يا الله. زين صلى الله عليك يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمار، مكي والرداء يا مذبوح من القصار، يا مسبي النسار، يا مسبي لما أصبح صباح العاشر، وقف الحسين خاطبا عباد الله، حمد الله وأثنى عليه، شكر الله وصلى على نبيه، ثم قال إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي فاستعدوا للصبر والقتال. عباد الله، هذه رمضاء كربلاء، هذا الموعود، هذه الساعة يا عباد الله. وكان قد خطب فيهم ولم يبق منهم إلا 77 فارس، قد وطئوا أنفسهم للموت واستعدوا للشهادة. أنا أقول لكم باسم الحسين يا شيعة علي، هذه ساعة الوفاء للحسين، هذه ساعة العبر يا أحباب الحسين. ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وقنقته العبر. أنا شهيد، شهيد شنو أبو علي؟ أنا شهيد العبر، وأشفع لمن خنقته العبر. أنا شهيد العبر، وأشفع لمن خنقته العبر. قالوا أصحاب الحسين وكانوا قد اشتغلوا ليلهم بالعبادة وقراءة القرآن والأدعية المأثورة. قال الحر: سيدي، أنا الذي جعجعت ببلاء الرسالة، أذن لي أن أكون أول المقاتلين دونك حتى ألقى جدك النبي وأنا قرير العين. وقف خاطبا، وحينما أقول حر عليكم يا أحرار الحسين، ذاك حر وأنتم أحرار، أن تقولوا حسين حسين حسين. قال: سيدي، إذن لي أن أكلمكم. كلمهم وكلم عمر بن سعد عليه لعائن الله: أوأنت مقاتل هذا الرجل على قلة رجاله؟ قال: نعم والله، قتال أيسره أن تطيح الأيدي وتقطع الرؤوس. بلغهم فأجابوه بسهمين، فكر عليهم وهو يرتجز ويقول: إني أنا الحر وما وضيفي، أضرب في أعناقكم بسيفي. إني أنا الحر وما وضيف، إلك إلك، أضرب في أضربكم ولا أرى من حيث. الله أكبر يا غيارى. برز يقاتل، قتل 140، قاتل قتال الأبطال. كان يعينه في الكرة زهير بن القين، فإذا اشتبكت عليه الأسن والرماح أفرغه، وكذلك الحور، إلى أن جاءته الطعن غدا وسيف على رأسه، فقط من على جواده وهو ينادي: عليك مني السلام أبا عبد الله. لحق به الحسين وفيه رمق. قال: سيدي، أنصرتك قال نعم النصر يا حر. تقول الرواية قال صدقت أمك حينما سمتك حرا. نعم يا موالين. جاءه مولاي الحسين جاه حسين مثل اللي يقدر جاه حسين مثل اللي يقدر ودمع حسين على خدين ينثر. أمك ما خطت من سمتك. أي والله قام عنه الحسين ثم برز الغفاريان يقاتلون دون الحسين. قاتل معهم فإذا بهم يقاتلان دون الحسين حتى قتلا. ثم برز زهير بن القين وكان على الميمن قائدا. ثم برز وقاتل قتال الأبطال حتى سقط قتيلا. ثم برز من بعده مسلم بن عوسجة ذلك الرجل الهمام الذي بلغته الزهراء عن طريق زوجته يوم رأت فاطمة الزهراء تقول لها فليسبغ بالحنة. ظن الرجل أن الحنة بوسمة الحنة حتى لقى حبيب وقال الحنة أن تخضب شيبتك مع الحسين فقد حل بكربلا. برز يقاتل قتل مقتلة عظيمة. سقط مسلم جاءه حبيب وإذا به يوصي وصلت يا بن ظاهر. هاي مو لوعة المشتاق بيوم العاشر. وصلت يا بن ظاهر. اشوف بعض الناس ما قاعد يرددون عفى على النصر بهذا اليوم وبهذه الساعة. وصلت يا بن ظاهر. انا ما وصيك بعيالي وبيت. بمن توصي؟ انا بالحسين وعيالي. انا هم اوصيك بابو علي. هاللحظة اريد منك صرخة للحسين. هاللحظة اريد منك لوعة للحسين. الساعة الساعة يا اهل الغيرة. تقول الرواية لم يزل يبرز من انصار الحسين فارسا بعد فارس حتى وصل الدور الى وهب النصراني. زوجته تقول يا وهب لا تفجعني بك. أمه تقول بيض وجهي أمام الزهراء. أنا هم أقول لك بيض وجهك أمام الزهراء اليوم. بيض وجهي أمام الزهراء. أسلم بين يدي الحسين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. برز يقاتل قاتل قتال الأبطال. قتل منهم أكثر من 8 رجال. رجع لأمه. أمه ألا رضيتي عني؟ تقول الرواية قالت لا والله لا أرضى حتى يقطع رأسك دون الحسين. برز يقاتل أثقلته الجراح سقط من على جواده. وإذا بامرأة تقاتل وهي تقول يا وهاب قاتل دون الطيبين. نظر وإذا بها زوجته. جايب زوجته الآن وياه خلي يتصور المنظر. وإذا بها زوجته تقول يا وهاب قاتل دون الطيبين. قال العجيب في الأمر قبل ساعة من عيني، والآن تقاتلين وتقولين قاتل دون الطيب. تقول الرواية قالت يا وهب لا تلمني، فلقد كسر خاطر الحسين، نظرت إليه خلف الخيام وإذا به يقول وغربته وقلة الحصرة وغربته وقلة. اليوم شوف الفارق أبو علي، الأرض كلها مضج بيوم العاشر، رحم الله من نادى وحسينا، رحم الله من نادى وإماما. تقول الرواية وإذا بها تقتل فوقه، يقال إنها أمه ويقال إنها زوجته، وكانت أول شهيدة من النساء. ثم برز بعد ذلك شيخ الأنصار ومسجل الزوار حبيب ابن مظاهر، وكان رجلا كبير شيخ الشيوخ الصحابة، قاتل دون الحسين بثلاث كرات، وكان من العمر على أقل رواية بخمسة وسبعين عاما. يا موالين تعب ذلك الحر الرياحي، وتعب من بعده حبيب ابن مظاهر، حتى أثقلوهم بضرب الحجارة، لأن عمر بن سعد يقول إن قاتلتموهم فردا فردا فلن تقوا لقتالهم ولم يبقوا لكم باقية، فاحملوا عليهم حملات بجماعات، فحملوا عليه بالحجارة وأثخنوه بالجراح وطعنوه بالرماح وضربوه بالسيوف، وإذا به يسقط برجواده بشيبته المقدسة، ويوصي الأنصار واحدا تلو الآخر. هكذا قضى من الأنصار ما قضى، فقضوا منهم جماعات ثلاثة وأربع وأكثر من ذلك، حتى لم يبقى منهم باقيا. التفت الحسين يوصي أهل بيته، ألا من ناصر ينصرنا. أنتم هم أهل بيت الحسين، فيكم سادة وفيكم موالين. رحم الله من نادى ثلاث لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا. تقول الرواية قام من بينهم وأولهم وأول شهداء آل بيت الحسين علي الأكبر، أشبه الناس حق الشباب، ها حق الشباب اليوم، اليوم الوفاء، كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، لكن الحسين لم يقوى لوداعه، ولا توجد رواية واحدة على ان الحسين قال له بالصريح اذهب وقاتل، ولكنه احتضنه حتى افرغته زينب بوداع اخر. دخل الى قيم النساء، واحدة تقول عم ارحم غربتنا، والأخرى تقول عم ارحم لوعتنا، والثالثة تقول وحبيبه وعليا. أفرغه الحسين لوداعه، احتضنه طولا بطول، هوى معه إلى الأرض، أغمي على الحسين. يا ويلي من تلاقى وحين الوداع، هاي مو لوعة، يا ويلي من تلاقى وحين. اضحك علي الأكبر، تتصور هكذا كان الوداع؟ أريد لوعة بكاء، أريد لوعة صيحة مع علي. يا ويلي من تلاقى وحين الوداع، مشعبك طول لمن هو وللجاع الإذن لاع الأبو والأبو لاع ودعه والرواية تقول برز علي الأكبر وهو ينادي ويرتجز أنا علي ابن الحسين ابن علي. الرواية تقول كان الحسين راكضا خلفه كاشفا شيبته إلى السماء يقول عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. غاب علي الأكبر عن نظر الحسين فكسفت شمس الحسين في هذا النهار. تقول ليلى نظرت إلى وجه الحسين قلت وين ولدي أبو علي شنو أسوي أحمل سيف وأقاتل؟ قال الحسين إني سمعت عن جدي رسول أن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. رجعت الغريبة وهي تكشف شعرها داخل الخيمة والله رجعت لخيمة الغريبة توسلت لله بحبيبة وبالحسين وش ما بمصيبة يا من رديت يوسف من اي والله على يا عقوب وين ساكن نحيبة اريدك علي سالم تجيبة. هكذا رجعني دخل لأمه وهو يصدرها ويقول أمه أتفك الأم وهب النصراني ولا تفك لي نبي أمه كن امرأة تفخر أمام الزهراء يوم القيامة أن لها ولد مع الحسين وأمك تفخر يا سامع حينما تلقى الزهراء أن لها ولد يبكي على الحسين فخرا يا موالين والله إن إمامكم الصادق يقول ألا إن الباكي على الحسين يجعله الله معنا في درجاتنا يوم القيامة وإن ملك الموت ليكون أرأف به من الأم الرؤوم بولدها. رحم الله دمعتك يا موالي كما قال صادق الأمة. ثم قال الصادق في هذا العزاء ومثل العزاء رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا أي الذي يقول وحسينا. رحم الله من ضج وصاح وحسينا. رحم الله من نادى وغريبا. رحم الله من نادى ومظلوما. هات لقتال الأبطال ولكن اللعين العبد قد برز وطعن علي الأكبر برمح في ظهره انحنى على جواده فضرب بالسيوف على رأسه احتضن فرسه سار به نحو القوم واحد يطعنه برقبته والآخر بعينه والرابع بسيفه على رأسه قطعوه إربا إربا سقط من جواده نادى وحسينا إلك إلك نادى وحسينا نادى وحسينا. تقول الرواية جاءه الحسين ألقى بنفسه من المأمون تمدد طول بطول لم يكترث بالأعداء حتى أغمي على الحسين من شدة البكاء. تقول الرواية على لسان زينب كان الحسين يحتضر عند وداع الأكبر حتى شهق شهق كأنها شهقة الموت وإذا بامرأة تخرج من الخيام تريد أن تنقذ الحسين خشية أن يموت على ولده، شابكة أصابعها العشرة تنادي وولداه، قالوا إن المرأة ليلى، قال الحسين هذه ركضة زينب. جيب الأشعافة والنبي النابت على راح، شافة والنبي النابت على راح، قعد عند فرك راحي على الراح، صاحب صوت يا زينب يا هراح، صاحب صوت يا زينب علي بن رحت من بين ايديه، برز من بعده محمد ابن جعفر الطيار ابن عبد الله ابن جعفر الطيار، ثم برز من بعده عبد الله، وتقول الرواية انهم اولاد زينب الذين جاءوا الى المعركة ينصون خالهم الحسين، ولكن لم يأتوا من مكة ولا من المدينة، بل جاءوا ركضا على اقدامهم من الشام. آوى زينباه ونصرته، ثم برز من آل عقيل ومن آل جعفر ومن آل هاشم ما برز، حتى وصل المقام إلى حبيب الحسين وهو المسمى قاسم العريس يا مولاي، وهو غلاما لم يبلغ الحين، جاء بعودة وهي وصية من أبيه الحسين، بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا في رمضاء كربلاء فلا تقصر عن نصرته، ووصية للحسين يا أبا عبد الله اكرم ولدي بالشهادة. برز القاسم وهو يرتجل، ان تنكروني فانا نجل الحسد، كلكم تحفظون بحق القاسم ترددون، ان تنكروني فانا سبط النبي المصطفى، هذا حسين ما اسمع جواب، هذا حسين بين أناس لا سقوا سوى الميزان. برز يقاتل، قتل منهم مقتلة ويقال أكثر من 8 شجعان، وإذا به ينقطع شسع نعله، ولعل الرواية تقول شسع نعله الأيسر، أبت وأنفت غيرة الهاشميين أن يمشي حافي القدمين، وإذا به يعالجه وإذا باللعين يقوم ويضربه على رأسه، رحم الله من نادى وقاسما، بكى عنده ونادى أنا إيش بيدي، بكى عنده ونادى أنا إيش بيدي، يا ريت السيف قبلك حاز وريدي، نيتكم تخلوني وحيدي. نعم هكذا حمله وكانت قدماه تخطان، وضعه بالمخيم، أمه تريد أن تدخل ولكنها تستحي من الحسين، حتى نادت زينب إن أم القاسم تريد العزاء، فخرج يعزيها تقل يمه يمه ردتك ما ردت، جاوب جاوب أمك أمك جاوبها الآن، يمه ردتك ما ردت دنيا ولا مال، اتحضرني ووقع حملي ولا مال يا جاسم، قالت ابنوني يا جاسم خابت ظنوني والأمان وقت الضيج يا ابني قطعت بي. بعد تقول الرواية وإذا بفارس آخر من آل هاشم يبرز واحدا تلو الآخر حتى سمعوا الحسين يقول ألا من ناصر ينصرنا. الله أكبر. رحم الله من نادى وحسينا سمع العطاء هذا النداء العظيم فقام لإخوته وكانوا عبد الله وجعفر وعثمان وفي رواية عون قال لهم والله إني أريد أن أرزق فيكم هذه الساعة. وبرز أولهم دون أخيه الحسين والعباس ينظر لإخوته واحدا تلو والآخر يقتل حتى قتلوا جميعهم. هنا سمع العباس عطش العيال قال سيدي لا أطيق لهذا الصوت صبرا إني أسمع سكينة تقول العطش. المن السقاء اليوم على دموعك والله على دموعك. العطش قد قتلنا. قال اذن لي. مسك يديه الحسين قال حبيبي ابا الفضل انت حامل لوائي وكبش كتيبتي اذا ذهبت تشتت عسكري. ابا الفضل خويا لا توادع بهذه الحالة. زينب تنظر من وراء الخيام تقول عباس خويا عادة وصايرة ولو طوحة وبرحيل ولو راد الخليل من الخليل يشيل يصير يداعدهم والدموع تسيل واحنا السرب غير وداع عادينا. الله اكبر. شنو من وداع ودعوا ابا الفضل. تقول الرواية كر عليهم كر فانهزموا من امامه ادخل فرسه الى النهار ملأ القربة قرب الماء من فمه تذكر عطش الحسين والذي لم ينساه أبدا صار ينادي يا نفس من بعد الحسين. إذا تحفظ بحق العباس داود يا نفس من بعد الحسين. المنظام حيلك المنظام حيلك. هاي الساعة أبو علي نادي ألام الناصر وصوتك خايف عليه. يا نفس من بعد وبعده لا كنت أنت هذا حسين. شوارك راح يورد المنون وانت ما تطلع حسك. هذا حسين وتشربين باردا. الله ينور شيبتك يا من تصيح. الله ينور شيبتك يا المعزي. وإمانا وحسينا. هنا تقول الرواية ترك الماء إني أنا العباس عند الزنجرة بفاضل والنعيم. تقول الرواية ملأ القربة كمن له حكيم ابن الطفل من وراء نخلة من وراء النخلة ضربوه على يمينه فقطعت. قطعت يمينه والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق كالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني. ضربوه على شماله فقطعت شمال العباس رحم الله من ضج وقال وعباسا رحم الله من ضج وقال وعباسا كمن له النعيم ورقبنا الازرق. هيئ قلبك هيئ قلبك مقتل العباس مثل مقتل الحسين. كمن له ورقبنا الازرق ومعه رجل خبيث بعمود من حديد على رأس العباس. هو العباس وقال عباس يلادي يا ابا عبد الله ذكري والله ميت وقع ايام حاط العمر من ساس ميت وقف حاط العمر من ساس رايد مماته ولا قدر نومات ضربه بعمود الضناين راس طاح وندى سيد شباب الجن والله حين الوصل حين الوصل عسير صوت عضيدة والله حين الوصل لحدير صوت عظيم جاء وقعد عنده وندى العميدة عباس عباس عقبك للعمر ما اريده شي يفيدني ومنك قطعت الظنة. تقول الرواية اراد ان يجعل رأسه بحجره العباس انزله وضعه بحجره العباس انزله يقول لما يا اخي قال انت الان تضع رأسي بحجرك ابو علي بعد ساعة وين يوضع رأسك. رحم الله من لطم جبهته من اجل جبهة الحسين. يقول لي يا اخوي حسين خليني برجالي. يقول لي ليش يا زهرة زماني. يقول لي واعد بسكنة سراني. الرواية تقول ان مولانا الحسين قام من العباس محتوى تبضار يكسر الخاطر بهالمنظر وعليه الغيور الما يجلع الساعة المنظر دمعه اليا عزيز من اعز ابن الحسين صار بعد. الرواية تقول قام الحسين يكفكف دموعه يسحب الميمون خلفه زينب تقول جلد الحسين المنظر بحياتي ما شايفته شنو الخبر ابو علي. قال زينب تعزي بعزاء الله واستعدي للسبي. راح العباس راح الكفيل راح يجي السبي زينب السبي راح يجي حريم نساء العالم نساء الحسينية السبي راح يجي سبايا الحسين راح تطلع. الحسين ينادي اعلام الناصر اكو ناصر بالعالم اكو خلي يصيح حسين حسين حسين حسين تقول الرواية يا موالي قال الإمام زين العابدين لبيك داعي الحق توكى على عصاه حمل السيف قال زينب احبسيه لئلا ينقطع نسب آل محمد أرجعته زينب ولكن هناك ناصر من الناصر سقط الرضيع من مكانه الرضيع وقع من الكاروك الطفل الرضيع يلبي دعوة الحسين وانت ما تلبي بدمعي الغيور تقول الرواية خرج به الحسين تحت عباءتي هاليوم احنا في الشتاء وتشوف الحر وتشوف نفسك تعبت وانت شارب الماء وانت عند اهلك الحسين صار 3 ليالي بلا ماء هو ورضيعه تقول الرواية خرج الحسين يفي له بعباءته الشريفة وإذا بالقوم يقولون ماذا يخبئ الحسين شنو يخبئ أبو علي اللي عنده حاجة في ولد اللي تطلب لها ولد اليوم خل تطلب عبد الحسين وخل تنذر تسميه حسين خل نكسر اسم الحسين تقول الرواية خرج به واذا بالقوم يقولون ماذا يخبئ الحسين قالوا لعل الريح تكشف واذا بالريح تكشف عما يخبئ الحسين طارت عباءة الحسين واذا برقبك ابريق الفضة لطفل الرضيع قال قائل اذا كان ذنب كبارهم فما ذنب صغارهم قال قائل اخر لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية اذبحوا رضعانهم قتلوا كبارهم اسبوا نساءهم احرقوا خيامهم هكذا تقول الرواية وإذا بالأمر من اللعين إلى اللعين حرملة اقطع نزاع القوم يا حرملة أخرج سهم مسلح لو وقع على رقبة البعير لقتله وضعه في كبد القوس رمى به إلى رقبة الرضيع ورضيعه يقول الإمام الباقر أخرج يديه من القماط تلمس حرارة الدم قربهما إلى شفتيه يفرفر كالعصفور المذبوح ورضيعه وحسينا وعبد الله تقول الرواية رجع به الحسين لكن أمه ما تستقبل أكو وحدة مو أمه اسمها أم المصائب هاي مو ام الرضيع هاي ام المصائب زينب خرجت اسقيت الرضيع يا حسين قال بل سقاه حرمل يا زينب بسهم المنون اذقل لك هو يا الطفل عني تغطي انا اخاف ما اعيش للسنة الجاية اخاف السنة الجاية ما اقرا المقتل اليوم ارد اقرا من كله وقلبه واقول للحسين اذا رحت للقبور ذكرني بحكاية من المقتل يا ابو علي ذكرني بدمعي الحسين احفظها عندك تقول اخوي الطفل خويا الطفل عن دغطيه انا مالي قلب يا حسين اصيدلي والله مالي قلب يا حسين اصيدلي اشوف النذبح وما ادري دخلت زينب بالرضيع دخلت اللهم يرزق كل امرأة تطلبها اليوم رضيع. دخلت زينب ولكن ايضا غطته بالعباءة. قالت ام الولد لازم امهد لها، لازم اقول كيف ولما. قالت ما تقولين بمقتل العباس؟ قالت اعظم الله اجري وادرك. قالت ما تقولين بمصاب علي الاكبر؟ قالت اعظم الله اجري وادرك. ما تقولين بالقاسم العريف؟ قالت زينب اراك تمهدين، عندك خبر زينب، اراك تمهدين. زينب عرفت الخبر، لا تقولين در حليب صدري. تقول له يما يما الفاقده، ايه بس هذا الرضيع عندي. تقول له يما الفاقده تكثر هن الخلفات، يما الفاقده يا تكثر هن الخلفات. ما تدري تموت ام الولد لو مات لو مات. يما اطلب سهر ليلي وزمان الفات. يما شلون شلتك ببطني؟ يما شلون رضعتك بصدري؟ الرواية تقول لم يبقى مع الحسين ناصرا لا صغير ولا كبير، صار خلف الخيام ينادي بصوت الرسيع بهدوء بصوت منقطع. ابو علي حبيب عم يا حبيب. الرواية تقول والله اضطربت اجسامهم وهم جثث بلا رؤوس، رادوا يقومون جثة بلا يراه. تريد غيرتك تقوم؟ الوجع حبيب من فرسه اريد يوجع دمعتك يا الغالي. عم يا حبيب ولا من مجيب. تقول الرواية نادى مسلم ولا من مسلم. رح ينادي حر بلكت، اكو حر يقوم ويا الحسين، اكو حر ينادي وحسينا، اكو حر يصيح وحسينا. ابو علي كل من يجي للعزة يطلب حاجته. ابو علي انا رد اقرا المقتل سيدي وراح اطب المصيبه العظمى. انا حاجتي بس لا تحرمني خدمتك. اخذ كل سيدي، اخذ كل جبنة ما عليك لا بس لا تطردني فكرك. تقول الرواية يا مواليد حبيب ولا من مجيب، مسلم ولا من مسلم، حر ولا من حر. الحسين استعد للوداع، من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله؟ من يقدم لي جوادي؟ زينب جلبت الميمون تقول ما أقساني من أخي تقدم فرس المنية لأخيها. صعد الحسين زينب اوصيك بالعيال، زينب انا رايح، هذا الفراق والملتقى عند جدي زينب، اوصيك زينب سترك زينب، نساء ستر شنب حق ستر زينب ستر لانفسكم. تقول الرواية اوصاها قالت ابو علي انزل، قال زينب انا رايح اشتقت الى جدي. قالت تحت امنا الزهراء انزل ابو علي عندي حكايه واحده وياك. شنو الحكايه؟ قوليها احنا نسمعها زينب. نزل الحسين قالت فك لي مدرعتك، افتح لي قميصك ابو علي، افتح لي صايتك ابو علي. شك زينب اي والله وين زينب؟ منو هذا الصح وين زينب؟ وين الغيور يصيح وين زينب؟ قبلته في نحره، قبلته في صدره، شمته في نحره، التفتت نحو المدينة. أمه استرجعت الأمانة وأوتيت الوديعة. أمه، قال الحسين ما الخبر؟ قالت أبا عبد الله يوم حضرت أم المنية قالت لي زينب إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا لا من ناصر قبلي في نحره شميه في صدره. منو يشم نحر الحسين بهاللحظة؟ منو عنده غيرة على زينب وغيرة الله؟ يا دار الله، برز الحسين مرة وصل إلى المشرعة، أقحم فرسه في الماء أراد أن يشرب، قال لا والله لا أشرب حتى تشرب. يخاطب الفرس، أنت عطشان وأنا عطشان، وإذا باللعين يقول أترتد بالماء وقد هتكت حرمات زينب زينب. الحسين بلاي ناصر زينب تنادي تقول له الله يعينك مالك معين وقومك على الغبرة مطاعين. انا منين اجيب المرتضى منين؟ الناس تفقد واحد اثنين وانا فقدت يا ناس سبعين. زينب عندها حكاية تقول جيت يا اخويا شلون يأشرون يا اخويا علي ليش يأشرون عليك؟ يقولون هذه الهاشمية شبيها شبيها الهاشمية محتارة وطر جيوش ومية. عباس يا راعي الحمية. برز الحسين ولكنه كما قال أعداءه والله ما رأينا مكثور قط أربط منه وأشبع منه جئشا في هذا الموقف. قتل منهم مقتلة عظيمة، كان يأخذ بسيفه ما إن بعد أحد إلا وقتله. قال قائل منهم ألا والله إنه الحسين بن علي، ويحكم هذا ابن الطاعن بالرمحين الضارب بالسيفين، احملوا عليه. ضربوا عليه السهام، شقت خدر النساء شكت خدر النساء السهام، هب عليهم كالليث الهادر. انا الحسين بن علي عليت الا انتني. برز الحسين يقاتل، كثرت عليه السهام كالمطار، سهم أصاب عينه وسهم أصاب نحره وسهم أصاب قلبه وسهم أصاب ترقوته. ضربوه برمح في ظهره وسيف على رأسه، تكاثرت عليه الجراح. حسين حسين حسين سقط من على جواده. أوى إمامه وحسينا لحظة الوداع، هيئ قلبك هيئ قلبك، لا تبقى بالمجلس اذا ما باتي، لا تطرد الزهرة، هيئ قلبك. سقط الحسين من الميمون، خرج زينب مولولة. اي عمر بن سعد، زينب تنادي اي عمر بن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ قال اللعين وقد دار وجهه، انزلوا إلى الرجل وأريحوا. انزلوا الى الرجل واريحوه. ان برى لذلك الموقف شمر الخلاء، الشمر بظلماته نزل الى الحسين، نزل الى الحسين، نزل الى الحسين، مسك شيبته. الله مسك الشيبه. اعطيني الصوت، اعطيني الصوت، كم ترى اعطيني الصوت، صوت ابو الكنترول، صوت ماك، صوت يلا اعطيني صوت يا اخي حسن. موقف احنا مسك على هيا قلبك، هيا قلبك الان، كل شيء، كل مواليد المدرسه بحق الزهراء عندك، كل شيء، كل موالي خلي يدني براسه الان، يدني براسه. مسك الشيبه المقدسه، مسك الشيبه المقدسه، ركله بقدمه 12 ركله، وضع قدمه على صدر الحسين، ضربه بالسيف 12 ضربة. ثم حز الراس من القفا حسين، حسين، حسين. حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، قم حسين، حسين، قم قم قم يا حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، حسين، عزيزي الزهراء حسين، عزيزي الزهراء حسين، إلك الدواب، إلك الدواب، عزيزي الزهراء حسين، عزيزي الزهراء حسين، عزيزي الزهراء، عزيزي الزهراء، قتيل العبرة، قتيل العبرة، قتيل العبرة، شهيد الفطرة، شهيد الفطرة، شهيد الفطرة، حسين الفطرة، شهيد الفطرة، شريك القرآن، عزيزي الرحمن، شريك القرآن، عزيزي الرحمن، عزيزي الرحمن، إمام الإنسان، حسين يا مولا، يا مولا، يا مولا، حسين يا مولا، إلك إلك، حسين يا مولا، حسين يا مولا، يا مولا، يا مولا، سمع سمع حسين يا مولا، بعد عزيزي الرحمن، عزيزي الرحمن، شريكي القرآن، عزيزي الرحمن، شريكي القرآن، إمامي الإنسان، إمامي الإنسان، حسين يا مولا، يا مولا، يا مولا، بارك الله فيك كل كل كل فديتك روحي، فديتك روحي، طبيب جروحي، فديتك روحي، طبيب جروحي، يا عز وفخري، يا تاجي وذخري، يا عز وفخري، يا تاجي وذخري، حسين يا مولا، يا مولا، يا مولا، حسين يا مولا، ايه ما سمعك، ما سمعك، حق الحسين داوي، حسين يا مولا يا مولا يا مولا حسين يا مولا يا مولا يا مولا حسين يا مولا فديتك روحي يا عز ونوحي فديتك روحي يا عز وروحي فديتك عمري فديتك عمري يا عز وفخري فديتك عمري يا عز وفخري يا تاجي وفخري يا تاجي وفخري يا تاجي وفخري يا تاجي وفخري حسين يا مولا يا مولا يا مولا يا الله عزيزي الرحمن عزيزي الرحمن شريك القرآن إمام الإنسان شهيد العبرة شهيد العبرة شهيد العبرة إمام الفطرة إمام الفطرة عزيز الزهرة عزيز الزهرة عزيز الزهرة عزيز الزهرة حسين يا مولا يا مولا يا مولا اي حسين وين صاحب الزمان شوفه وين اليوم صاحب الزمان حسين يا مولا لا ندور وانت تدور وانت تدور يا علي وانت تدور وانت واقف امشي وانت تدور ابد والله يا زهرة ما ننسى حسينة ابد والله يا زهرة ميدان ميدان للزهرة ميدان اطلب حاجتك حسينة ابد والله يا ابد والله على راسك على راسك على راسك اليوم أبد والله يا زهراء ما ننسى علي علي وياك علي وياك خدت اشوفك فاطمة أبد والله يا زهراء حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر اليوم اليوم لعدي فاطمة اليوم اليوم لعدي فاطمة شد اليوم اليوم لعدي فاطمة اخلع القارك اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم بارك الله فيكم وانت واقف وانت واقف وجهك الى القبلة الى صاحب الزمان صاحب الامر اليوم نقول له سيدي اليوم يومك باتجاه القبلة الله يبارك فيكم اعظم الله اجورنا واجوركم واجر من والى محمد واله ذبح الحسين وسيبدا السبي يا زهراء حجبنا عن نصر إمامنا المقدور نقرأ آيات الدعاء والعزاء لنقول سوية بصوت واحد إن شاء الله لتعجيل الفرج اللهم كن بارك الله فيك صلواتك بارك الله فيك يهديكم للسماء ارفعوا ايديكم بارك الله فيكم وتمتعه خلي ايدك مرفوعة. اللهم شافي كل مريض وارجع كل غريب اقضي حاجة كل محتاج. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والفاسقين واهلك من اراد السوء بولاية امير المؤمنين. اللهم امن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ العراق واهله. اللهم احفظ زوار الحسين. اللهم احفظ زوار الحسين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم ارزقنا نصرة الحسين. امواتكم واموات القائمين وكل من والى محمد واله الطيبين الطاهرين، لا سيما اموات هذا الجمع الشريف وموت الحاضرين وزوجتي الاخ بدر وكل من والى النبي واله. الاخوة اقول لهم لا يطعون ان شاء الله بعد العزاء بالضبط ان شاء الله وجبة غداء على حب الامام الحسين. الان ان شاء الله تجلسون وتتضيفون في ضيافة الحسين الى اموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.